السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. وقفنا عند قوله رحمة الله عليه: باب النفقات. باب النفقات. النفقات جمع مفردها نفقة، كورقات وورقة، ورقات وورقة. وفي الاصطلاح الشرعي ما يلزم المرء صرفه على من تجب عليه نفقتهم، ما يلزم المرء صرفه على من تجب عليه نفقتهم. سيأتي إن شاء الله بيان من الذين يجب على الإنسان أن ينفق عليه. بالنسبة للنفقات مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، ولما أقول مشروعة من حيث الأصل، حيث الأصل، ولا تنقسم إلى نفقة فرض ونفقة نفق. يقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قل جل وعلا: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. قل جل وعلا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، إلى غير ذلك. والسنة الأحاديث، حديث الباب كلها تشير إلى هذا المعنى. والإجماع منعقد على مشروعية النفقة بالجملة، ويعني تقسيمها إلى قسمين، أو قسمتها إلى فرض وإلى نفل. باب النفقات هذا باب عظيم، يدل على محاسن الشريعة وعلى عظم دين الإسلام. لذلك هذا الباب ينبغي لطالب العلم أن يتجاوز يعني ظاهر المسائل هذه إلى أسرار هذا الباب وما اشتمل عليه من نصوص. لذلك هذا باب عظيم جدا، من أبواب الشرع العظيم التي تدل على عظم الشريعة. فلك أن تتخيل أن الشريعة أوجبت على المرء أن ينفق على حيوان ملكة، وأنه يحرم عليه أن يهمله. فكيف بالإنسان؟ كيف بالزوجة؟ كيف بالأولاد؟ كيف بالأرحام؟ ها؟ وتحيي في الإنسان الحياة الحقيقية، لأن الحياة على نوعين: حياة جسدية نباتية مثل ما يقولون، ها، هذه يعيش كل الناس. الحياة الحقيقية هي حياة الإيمان، حياة القلب، حياة الروح. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. المقصود أن الإنسان لما يستشعر بأنه هو فرض الله عز وجل عليه حقوق وواجبات تجاه الآخرين، سيعلم بأنه مكلف بأشياء، وليس هناك أجمل ولا أفضل ولا أكمل من بعد توحيد الله عز وجل من أن يكون الإنسان يعيش للآخرين. طبعا توحيد الله مع ما يقتضيه أن يعيش للآخرين. لذلك الإنسان الحقيقي هو الذي فعلا يقوم بهذا الدور. هذا الدور هناك تكاليف، لأن للأسف الشديد بعض الناس يعيش أنانية ذاتية، عنده تصحر وجفاف في المشاعر وقسوة في القلب، تصحر في الصدر، ما يرى إلا ذاته، فمهمل في الجوانب كلها. فإذا كانت الشريعة تدعونا إلى أن ننفق إنفاق على على على بقية الناس، فكيف بمن هم لنا اتصال بهم، لنا اتصال بهم. وهذا أنا دائما يعني أدعو إخواني وأخواتي الطلاب طالبات العلم إلى التأمل مثل هذه الأسرار والحكم. عموما هذا باب عظيم، باب عظيم، نحرص على أن مع معرفة الأحكام نتجاوز ذلك إلى التفكير في يعني أسرار هذه النصوص وأسرار هذه الأحكام، ولماذا هذه النفقة الواجبة بمثل هذه الطريقة. بالنسبة لأسباب النفقة باستقراء النصوص، نجد بأن أسبابها منحصرة في ثلاثة: السبب الأول النكاح، والسبب الثاني النسب، والسبب الثالث الملك. النكاح المقصود في عقد الزوجية الصحيح، فالرجل مطالب بأن ينفق على زوجته وليس العكس، فالمرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، الزوج هو المسؤول، هو المسؤول. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الثاني النسب، المقصود بالوالدين، الأولاد، الإخوة، الأخوات كما سيأتي، هؤلاء أيضا لهم حق على الإنسان. الثالث الملك، الملك طبعا قديما كان هناك الأرقة والمماليك، الآن ما في، هؤلاء يجب على الإنسان أن ينفق عليه. ثم البهائم، البهائم هذه سواء ما دام أنك تملكها سواء للتجارة أو للإجارة أو للزينة، من الناس من عند البهائم للزينة يجب عليك أن تنفق عليه. تأتي بالطيور وتهملها في البيت؟ لا. تأتي بالظبا وتهملها؟ لا. تأتي ببقية حتى القطة في البيت أنت مسؤول عنها ما دام أنها تحت يدك، مسؤول عنها، تطعمها وتسقيها. هذه تقريبا هي أسباب النفقة باستقراء النصوص. الآن نشرع في ذكر الأحاديث والتعليق عليه. قال رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح، يعني إثم؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. هذا الحديث فيه أو تحته جملة من المسائل والأحكام والفوائد. أولا، المصنف رحمة الله عليه صدر هذا الباب بهذا الحديث ليشير إلى أن أقوى النفقات النفقة على الزوج، النفقة على الزوج، لأن النفقة على الزوجة من باب المعاوضة، ولذلك هي أوجب النفقات، أوجب النفقات. فالمرأة سلمت نفسها لزوجها، ولذلك يجب عليه أن ينفق عليها، يجب عليه أن ينفق عليها حتى لو كانت غنية، ما لم يشترط ذلك في العقد. وكما ذكرت قبل قليل، والمرأة ليس واجبا عليها أن تنفق على زوجها إذا كان فقيرا. المسألة الثانية، يجوز للمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي أو المفتي تستفتيه، أو تطلب، ترفع دعوى للقضاء مثلا، ويجوز لها أن تذهب بنفسها وأن يسمع منها القاضي والمفتي، ولا حرج في ذلك. فهذه هند رضي الله عنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام وشكت زوجها أبا سفيان. المسألة الأخرى فيما يتعلق بحكم النبي عليه الصلاة والسلام هنا، هل هو من قبيل الفتوى أم من قبيل القضاء؟ تعلمون رددنا هذا كثيرا، واعتقد بأنكم ما شاء الله حفظتم من كثرة الترداد، أن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب الدعوة لأنه نبي ورسول، منصب القضاء، منصب الفتية، منصب الإمام العظمى. فهل هذا من القضاء ولا فتية؟ خلاف. من أهل العلم من ذهب إلى أنه قضاء، من أهل العلم من ذهب إلى أنه فتية، هو الراجح أنها فتية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استدعى أبا سفيان ولا طلبه ليسأله، لأن هذا هو شأن القضاء، فالقاضي لا يسمع من طرف، وإن لا بد أن يسمع من المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ها؟ واضح؟ فهذا هو، هذه فتية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفتاها على ظاهر حالها وكلامها. طيب السؤال، هل هناك فرق إذا قلنا فتية وإذا قلنا قضاء؟ الجواب نعم. إذا قلنا بأنها قضاء، لا يجوز أن تعمم وأن تعد إلى حالة مثلها، ما يجوز إذا كانت قضاء. لماذا؟ لأن هذه قضية عين، بمعنى عند أهل العلم في باب التقاضي أن مسائل القضاء قضايا عين، كل قضية لها حكمها الخاص، لها حكمها الخاص. ولذلك قد يأتي القاضي، تأتي امرأة تدعي على زوجها بأن ما ينفق عليها، فيلزم القاضي الزوج بأن ينفق عليها، وتأتي امرأة ثانية تدعي بأن زوجها ما ينفق عليها، فيحكم القاضي بأنه ليس، لا يجب على زوجها أن ينفق عليها. لاحظتم الاختلاف. طيب هل هذا عبث؟ لا، مو بعبث، وإنما القاضي يجتهد في الحالة، يجتهد في حالة المرأة وفي حالة الزوج وأشياء من هذا القبيل. لكن إذا قلنا فتية، نعم، إذا قلنا فتية نعم، بمعنى أن الفتية تعد إلى مثلها بمثلها بالضبط، ها تعد. ولذلك الآن في وقتنا من أهل العلم من يفتي بمثل هذا، إذا وجدت نفس حالة من هند بنت عتبة، فهند بنت عتبة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شيخ لا يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف، فقال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. واضح. لكن من ذكاء المفتي خاصة في هذا الزمان، ها، أنه يسأل المرأة، يقول لها: طيب كيف، ما هو الشيء الذي ما يعطيك إياه؟ لأن يعني لأن المسألة متعلقة بالنفقة الواجبة إلى الضروريات والحاجيات، فمن النساء من تعتقد بأن منع زوجها، منع زوجها الإنفاق عليها هو في مسألة الكماليات والتحسينيات، ها؟ لذلك من ذكاء المفتي أن يقول لها ما يتركها وما يعطيها، يقول: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لا، يقول، يسألها: ما هو الشيء الذي ينقص عليك؟ فبعض النساء تعتقد بأن الكماليات والتحسينيات إذا نقصت عليها، ها، لزم الزوج أن ينفق عليه. يعني في بعض النساء عندهم اللهم بارك كل شيء، لكن ينقصها بعض، مثل موبايلات، مثل اكسسوارات، مثل أشياء، تعتقد بأن هذه قضية في القضايا. لاحظتم؟ لذلك طالب العلم والمفتي لا يجوز له أن هكذا يقول: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لا، وإنما يحقق في المسألة ويجتهد، يقول: ما الذي ينقصك مثلا، ها، فيرتب الحكم على هذا الضوء. أحيانا يقول: لا، ما يجوز لك، وحرام عليك تمد يدك في جيب زوجك وتأخذي من ماله. ليش؟ لأن هي تقول: أنا أبغى يعني أشياء هي من قبيل الكماليات، كل شيء متوفر عندها للكماليات. وبعض الأزواج سياسة عنده في البيت إن ما يسمح بالتبذير، ما يسمح بالإسراف، ها. وهذا حال أبو سفيان، لأن هي قالت إن أبا سفيان رجل إيش؟ شحيح. طبعا الشح هو البخل مع حرص، البخل مع حرص. والواقع بأن أبا سفيان الشح والبخل ليس خلق له. إذا سألتوني من وين الدليل، أقول لك بأن القاعدة عند العرب أنه لا يمكن أن يسود بخيل أو جبان، ما يمكن عند العرب أن يسود بخيل أو جبان. يعني العرب تأنف أن يسودها ويصبح سيد عندها إنسان بخيل أو جبان، وأبو سفيان سيد في قومه، ولذلك ما يمكن أن يكون قد اكتسب السيادة وهذه المنزلة هو بخيل، ما يمكن. أبو سفيان اشتهر بالشجاعة، والشجاعة دائما قرينة الكرم. لكن قد يكون هناك تفسير معين بأن هند مثلا تقول بأنه بخيل في بيتها، وهذا موجود. أنا أعرف أناس خارج البيت يده اللهم بارك مبسوطة بالعطاء، داخل البيت لا، يقتر على زوجته وعلى أولاده. قد يكون سياسة له في البيت يعود أولاده على يعني الخشونة، وعلى يعني يعودهم على أن الأيام هذه صعبة ويمكن في مفاجآت في الحياة، يبغى يعني يعودهم. في من الناس، في من الناس من يغفل، يحسب عياله وزوجته وأهله كلهم في خير وأنه ما شاء الله ماخذين حقهم وزيادة، يغفل. وفي من الناس من يعني قد يكون طبع عنده موجود في البيت، لا، ممنوع هذا. لاحظتم؟ فلذلك أبو سفيان ليس هذا خلق دائم له. مسألة أخرى عندنا في الفقه تسمى مسألة الظفر بالحق، وهذه مسألة خلافية بحثناها في كتب الفروع في السابق، وقلنا لكم بأن فيها خلاف الشافعية والحنابلة على أن من ظفر بحقه له أخذه، والمالكي الحنفية والمالكية منعون ذلك، والراجح قول الشافعية والحنابلة. هذه تسمى مسألة الظفر بالحق، من وجد ماله بعينه فله أخذه. لكن فيها تفصيل بالنسبة لمسألة الزوجة في البيت، إذا فعلا نفقتها الواجبة ما وفرها الزوج ومنعها، لها أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، هذا يسمى الظفر بالحق. وأرجع وأكد ها، حتى لا يفهم بعض الأخوات بأنه والله مسألة عامة، لا، الضروريات الواجب، النفقة الواجبة عليك، اللي بعض الفقهاء الآن يحددها أحيانا بمسألة مد من كذا ومسألة كذا وثوبين في السنة وشيء من هذا القبيل، هذه تحديدات الفقهاء سأتحدث عنها بإذن الله تعالى. طبعا الحنفية والمالكية منعون ذلك، لكن إذا وجد الإنسان حقه بعينه، ماله بعينه، واستطاع أن يأخذه من دون ترتب مفسدة له ذلك. يعني أنت مثلا كتابك بلوغ المرام أخذ منك شخص عارية ثم جحده، جحده قال ما لك كتاب عندي، كتابك طبع الطبعة والمحقق واسمك عليه وتوقيعك، فوجدته بعينه، يجوز لك أن تأخذه ما لم يترتب هناك مفسد. هذا الظفر بالحق، هذا المعنى. المرأة زوجها منعها من حقها، حق لها، ما ينفق عليه، يجوز لها أن تأخذ بالمعروف ما تعارف الناس عليه. لكن في مال لك اشتبه عليك، هل هذا مالك أو لا؟ أو هذا المال هو حق لك، ليس مال عيني، أنت أسوة الغرماء، أنت أحد هؤلاء الغرماء. يعني مثلا شخص أن تطلب مال وعند سيارة أو عند مثلا شيء تستطيع تأخذه، ليس هو عين مالك، لا، هذا ما يجوز لك، وإنما أنت أسوة الغرماء. القاضي هو الذي يبيع هذا الشيء بعد ما يحجر على الشخص ويجبره على البيع ثم يقسم المال. اشتبه عندك هذا مالك أو لا، لا ما تأخذه، وإنما تدخل طرف آخر. قول النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك من مالي بالمعروف، خذي من مالي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، يعني ما تعارف الناس عليه. وهذا يختلف طبعا كما هي القاعدة التي دائما نذكرها باختلاف الزمان والمكان والحال، اختلاف الزمان والمكان والحال. فالمعروف في بلد غني مجتمع غني غير المعروف في بلد فقير، وغير المعروف في بلد متوسط. الحالة أيضا، يعني يوجد في البلد الواحد إنسان غني وإنسان متوسط وإنسان فقير. هل نقول للمرأة الفقيرة خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف بمثل المرأة الغنية؟ لا، وإنما بالمعروف الذي أنت تعيشينه من المستوى الاقتصادي مع زوجك. طيب، وعن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. ذكرت لكم أسباب النفقة، النكاح، الآن النسب. النوع الثاني من أسباب النفقة النسب. طارق المحارب يقول قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب، يعني الجمعة الناس، وقد يحتمل غير الجمعة لكن يظهر أنها الجمعة والله أعلم. قال ويقول يد المعطي العليا، يد المعطي العليا، جاء في الحديث الآخر اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا دائما يد المعطي هي العليا، ولذلك هنيئا لمن جعل الله يده عليا الذي ينفق ويعطي. ومن رحمة الله بالإنسان أن جعل الناس يحتاجون إليه ولا يحتاج إلى الناس، هذه نعمة من نعم الله. للأسف بعض الناس يقتر وينسى أن الله تفضل عليه وأنعم عليه غير المال، أن جعل يده يد عليا، جعل يده يد عليا. قال وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، يعني من يعول الإنسان ممن وجبت عليه نفقتهم. طبعا الزوجة ذكرنا، الأولاد أيضا، الأولاد كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي لفظ يعول، فنفقة الأولاد واجبة عليك، تأتي بعد النفقة على الزوجة. ثم قال أمك، بدأ بالأم، لماذا؟ لأن الأم لها ثلاثة حقوق، فهي من أكثر الأقارب حقا على الولد. في الحديث يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم أباك، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. قالوا لأن الأم حملت ووضعت ورضعت وربت، فلها هذه الحقوق كلها. ولذلك الذي احتملته الأم من هذا الولد الشيء الذي لا يمكن للأب أن يحتمله، وهذا صحيح مجرب. يعني الآن الأم تحمل 9 أشهر كما هو العادة، وتضع وضعها فيه من الوهن والتعب والضعف والألم الشيء الكثير، ترضع وتربي وتعتني بالولد عناية ما يمكن للأب أن يقوم به، ما يمكن للأب أن يقوم به. الأب قد يكون له دور، لكن الأم دورها أعظم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل حقها مقدما. وفي الغالب أن الأب يكتسب، لكن الأم ما تكتسب في الغالب. قال أمك وأباك. الواو هنا هل هي واو عطف أم واو استئناف؟ أمك ثم قال وأباك، يعني تقدم حق الأم بعدين حق الأب. هذا الذي يظهر بأنها يعني ليست معطوفة، وإنما أمك ثم أباك، هذا المعنى. إذا أعطيت، إذا أنفقت على أمك ثم تنفق على أبيك، فإذا لم تستطع الجمع بينهما فتنفق على من؟ على الأم، لأن حقها مقدم. قال وأختك، قدم الأخت أيضا في موازاة للأم. وأخاك، ولذلك لأن في الغالب أن البنات نفقتهم واجبة على الذكور. ثم أدناك أدناك، ثم أدناك أدناك. طبعا أدناك أدناك يدخل فيه مثلا العمة والخالة والعم والخال، ها هؤلاء. طيب فيه ضابط مهم يفرق بين النفقة على الزوجة والنفقة على ذوي النسب، ما هو؟ الفقر. هذا مهم جدا. فبالنسبة للزوجة لا يلزم حتى يجب على زوجها أن ينفق عليها أن تكون فقيرة. فلو كانت مليونيرة كما يقولون غنية، يجب على زوجها أن ينفق عليها ما لم يشترط في العقد كما ذكرت. أما ذوي النسب الأم والأب والأخ والأخت والعم وغير بقية الله، فهؤلاء يجب على الإنسان أن ينفق عليهم إذا كانوا فقراء. إذا كانوا فقراء اضبطوا هذا. ولذلك إذا كان الأب غني ما يجب على الولد أن ينفق على أبي، إذا كانت الأم غنية ما يجب على الابن أن ينفق عليه. لاحظ النفق الفرض، أما النفق الفضل الهدايا الهبات هذا باب آخر، هذا بابنا. أقصد بأنه لا يطالب شرعا، لا يطالب شرعا فيما لو إذا رفع الدعوة عليه يقول والله أب مليونير ولا أب ما شاء الله مبارك عنده راتب ودخل، يقول ابني ما ينفق علي مثلا، أو أم مثلا، أو أخ أو أخت. لا، إذا كانوا فقراء، إذا كانوا فقراء. يمكن بعضكم يقول طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، هذه بحثناها، هذه ليس لها علاقة في النفق، وقد يكون لها وجه. إذا كان الأب فعلا فقير ومحتاج له أن يأخذ من مال ابنه، لأن الابن وما يملك لأبيه. طبعا ذكر العلماء شروط يعني مهمة، أن لا يجحف برأس المال، وأن لا يأخذه ليعطي أخاه مثلا ويعطي غيره، وذكرناها فيما سبق. إذن النفقة الثانية من أسباب النفقة، النفقة على ذوي النسب. طيب من أهل العلم من ذهب إلى ضابط مهم، وهو أن كيف أعرف النفقة على الأقارب تكون واجبة علي؟ هل كل قريب يجب علي أن أنفق عليه أم لا؟ هذه مسألة حقيقة الكلام حولها طويل. والراجح من أقوال أهل العلم أن كل من ترثه، أن كل من ترثه فإنه يجب عليك أن تنفق عليه إذا كان فقير، وأن تراعي جانب الترتيب. الأم والأب والأخت والأخ وهكذا، والخالة والعمة وهكذا. ولو استطعت أن تنفق عليهم جميعا يجب عليك بالقدر الذي تستطيع بما هو يفضل عن يعني النفقات الواجبة عليك لزوجتك ولأولادك، لأن الله جل وعلا قال وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. فهذا الضابط مهم، هذا الضابط مهم، لكن يجب مراعاة الترتيب، يجب مراعاة الترتيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما لا إلا ما يطيق. رواه مسلم. للمملوك، المملوك هو الرقيق العبد، وهذا يعني قديم، من الآن ليس هناك مماليك ولا أرقة ولا عبيد. إذن للمملوك طعامه وكسوته، طعامه يعني وشرابه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وهذا يدلنا على أن الشريعة شريعة عظيمة، وأن التفتت إلى هذا الجنس وهم الأرقة والعبيد. وبالمناسبة ما في أمة من الأمم السابقة ولا ملة من الملل ولا طائفة من الطوائف ولا جنس من البشر إلا وفيهم العبيد والأرقة، لكن ما يعرف عن دين مثل دين الإسلام راعى جانب المماليك والأرقة وعاملهم كأنه وعاملهم على أنهم بشر لهم الحقوق والواجبات. ومن ذا من هذا هذا الحديث للمملوك طعامه يعني وشرابه وكسوته وكسوته. أبو ذر الغفاري لما قال لعبد له مملوك يا ابن السوداء اشتكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أعيرته بأمه؟ يقول لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلي. قال على كبر سني يا رسول؟ قال نعم إنك امرؤ فيك جاهلي. أبو ذر من هذه اللحظة أصبح يكرم عبده لدرجة ما يشتري ثوب له إلا يشتري نفس الثوب لعبده، ما يأكل طعام إلا يطعم عبده مثل الطعام. لذلك يوجد في التاريخ بعض الأرقاء والعبيد لا يريد الحرية، يقول إيش يريد بالحرية، خاصة اللي يعيشون مثلا في قصور الخلفاء أو الملوك، يقول أنا أعيش في قصر ملك، أكل مما يأكلون منه وأشرب مما يشربون وألبس مما يلبسون، والهدايا في الأعياد، وعندي السكن في مرفه، فيشبغ في الحرية. يعني بعض العبيد لما تحرروا ضاعوا، ذهبوا أصبحوا ضاعوا وافتقروا. ليش؟ لأن الإسلام كفل لهم الحقوق وأعطاهم قيمة ومنع حتى جرح مشاعرهم. ولاحظ في الحديث ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، اللي يطيقه، أما اللي ما يطيقه لا يجوز أن تكلف، ويحرم عليك وتسأل يوم القيامة عنه. طيب هل الخادمة الآن تأخذ حكم المماليك؟ الجواب لا، إلا من وجوه، يعني هي ليست بعبدة ولا مملوكة، هي حرة مثلك. الآن العاملة في البيت خادمة هي حرة مثلك، ليست برقيق كما يفهم بعض الناس، لا لا لا، هي حرة، إنسانة مثلك. لكن من ناحية كونها دخلت بيتك أنت مسؤول عنها، مسؤول عن سكنها، مسؤول عن حمايتها. ما يتعلق بالطعام والشراب هذا يختلف على حسب العقد، فجرت عادة الناس أن العاملة في البيت تأكل من طعام أهل البيت وتشرب من شرابهم وأيضا تكرم، جرت عادة الناس. لكن قد يوجد، ما أدري، أنا أسمع في بلاد أخرى مثلا بالنسبة للراتب يقول هذا الراتب ومعه بدل الأكل والشرب واللباس، فهي التي تشتري الطعام والشراب الخاص بها. هذا على حسب العقد، يعني إذا وجد الشرط في العقد يلتزم بذلك. لكن الغالب بأن الناس ما يلتفتون إلى هذا، الناس لا يلتفتون إلى هذا. قال وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث تقدم في عشرة النساء سبق، أعتقد تذكرون الحديث هذا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطول قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أخرجه مسلم. أخرجه مسلم. أيضا مرة معنا ولهن عليكم، يعني وجوبا رزقهن وكسوتهن بالمعروف، سبق ذكرها. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه مسلم. أيضا مرة معنا، وأيضا جاء في لفظ من يعول، ولا شك بأن هذا يشير إلى أن من ضيع من يعولهم ينفق عليهم، إذا أضاعهم في هذا الباب فهو آثم، آثم. كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولذلك الزوجة والأولاد والوالدين والنماليك قديما وحتى الدواب ستسأل عنهم يوم القيامة. قال وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته. وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال: لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات. لكن قال المحفوظ وقفه: وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم، رواه مسلم، رواه مسلم. عندنا مسألة مهمة تنتبهون لها، سبق أني بحثتها في ما سبق في الأبواب القريبة فيما يتعلق بالنفقة على المطلقة المبتوتة، ورتبها كالتالي من باب أعيد بعض المسائل وأضيف أيضا المسائل الجديدة. السؤال لكم الآن: بالنسبة للمطلقة طلاق رجعي، هل تجب لها النفقة؟ ها؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يجب على الزوج أن ينفق على مطلقته الرجعية. طيب الجواب لماذا؟ لأنها زوجة ما زالت، ما دام أنها في العدة فهي زوجة، ولذلك إذا مات أحدهما في العدة فإنه يرث الآخر، يرث الآخر. طيب بالنسبة للمطلقة المبتوتة، وقلنا لكم المطلقة البائن إما أن يكون بينونة صغرى أو بينونة كبرى، طيب هل تجب لها النفقة؟ لاحظ أنا ما قلت حامل بعد، هل تجب لها النفقة؟ الجواب لا، لا نفقة لها ولا سكنة، وهذا هو القول الراجح، لا نفقة لها ولا سكنة. طيب المبتوتة أو المبانة بينونة صغرى أو كبرى، الحامل هل تجب لها النفقة؟ ماذا قلنا؟ قلنا الجواب نعم. طيب النفقة لها أو للحمل؟ خلاف بين الفقهاء، فمنهم من ذهب إلى أن النفقة لها وأن الحمل تبع، ومنهم من ذهب إلى أن النفقة للحمل وهي تبع، ومنهم من قال أن النفقة لها وللحمل، والراجح بأن النفقة للحمل ولها، لأن النفقة عليها لمصلحة الحمل، فهي تنفق نفقة واحدة لها وللحمل، يعني الأصل هو للحمل. لماذا؟ لأن أصل المبتوتة لا نفقة له، لاحظتم؟ طيب عندنا المتوفى عنها زوجه، المتوفى عنها زوجه الحامل، هنا قال حديث جابر يرفع في الحامل المتوفى عنها زوجها: لا نفقة لها، لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجال وثقات. لكن المحفوظ وقفه، يعني لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يصح موقوفا في قول الحاقد، وقد ضعفه كثير من العلماء. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم، رواه مسلم، رواه مسلم. حديث فاطمة بنت قيس ليس في المتوفى عنها زوجها، ها؟ حديث فاطمة بنت قيس ليس في المتوفى عنها زوج، وإنما في المطلقة طلاقا بائنا، طلاقا بائنا. وهنا في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها. طيب هذه المسألة حقيقة من المسائل الخلافية، والراجح فيها أن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، الراجح من قولي أهل العلم أنه لا نفقة لها. لماذا؟ لأنها استحقت نصيبها من التركة، وأيضا الحامل استحق نصيبه من التركة، تعلمون الآن في باب الفرائض أن الشخص إذا مات عن امرأة حامل فإنه لا بد فإنه لا بد من توريث الحمل، وتوريث الحمل يكون بطريقة إما بانتظاره حتى ينزل ليعطى يعني تحبس التركة، وإما بتقدير بالتقدير له. تعلمون كيفية التقدير، يقدر على أنه توأم، يقدر على أنه كذا ذكر وأنثى، سبق ذكر هذا الشيء. فإذا توفي عنها فإنه لا نفقة لها، لا نفقة للحامل، لأنها استحقت نصيبها من التركة، واستحق الجنين الذي في بطنها أيضا نصيبه من التركة. ولذلك القول الراجح بأن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فإن لا تستحق النفقة، لا تستحق النفقة. وذكرنا أيضا مسألة المبتوتة أيضا لا نفقة لها ولا سكنة إلا إذا كانت حاملا، إلا إذا كانت حاملا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. ذكرنا هذا اليد العليا قبل قليل، وقال تقول المرأة يعني الزوجة أطعمني أو طلقني، رواه الدارقطني وإسناده حسن. وعن سعيد بن المسيب: في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما. خرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: فقلت لسعيد: سنة؟ قال: سنة، وهذا مرسل قوي. وعن عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. عندي مع هذه الأحاديث أو مع هذه الآثار عندي مسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بمقدار النفقة، بمقدار النفقة التي للزوج أن ينفقها، أن ينفق بها على زوجته. طبعا عندنا بالنسبة لأحوال الأزواج، عندنا أحوال للأزواج. الحالة الأولى أن يكونا غنيين، الزوج غني والمرأة غنية، فإن النفقة تكون نفقة المرأة الغنية، يعني ينفق عليها إنفاق المرأة على مستواها لأنه هو غني. عندنا الحالة الثانية، أظن بتكون عندنا أربع حالات. الحالة الأولى أن يكونا غنيين، إذن النفقة نفقة أغنية. الحالة الثانية أن يكون فقيرين، النفقة نفقة فقيرين. الحالة الثالثة متوسطين، نفقة متوسطين. طيب عندي حالة رابعة سأذكرها، الغنى والفقر والتوسط يرجع فيه إلى إيش؟ إلى المتعارف حالا وزمانا ومكانا، حالا وزمانا ومكانا، احفظوا هذا. طيب عندي الحالة الثانية الرابعة، الزوج غني والمرأة فقيرة، أو المرأة غنية والزوج فقير، إذن النفقة تكون متوسطة، النفقة تكون متوسطة. واضبطوا اللي ذكرتكم قبل قليل، اعتبار الزمان والمكان والحال، اعتبار الزمان والمكان والحال. طيب واضح، هذه أربع حالات أعيدها: غنيين نفقة أغنية، فقيرين نفقة فقراء، متوسطين نفقة متوسطين، غني وفقير أحدهما نفقة متوسطة، يعني يحسب بالتوسط. المسألة الثانية، هل العبرة بحال الزوج أم بحال الزوجة؟ يعني من حيث الإنفاق، هل نعتبر حال الزوج أو نعتبر حال الزوجة؟ هذه مسألة خلافية، خلاف فيها طويل. عندنا الحنفية والشافعية طرفان، والمالكية والحنابلة وسط. الحنفية قالوا العبرة بحال الزوجة، العبرة بحال الزوج، فينظر إلى حال الزوج. قال: والدليل على ذلك حديث هند، قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ها؟ قالوا هذا دليل على أن العبرة بحال الزوج. طيب ما المعنى؟ المعنى الزوج فقير والمرأة غنية، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته الغنية أخذا باعتبار حاله، اعتبار حاله. إذا الزوج الآن سيكلف قروض، ديون، تسول، وبعدين يدخل السجن، ها؟ مثلا إذا ما أنفق عليه. هذا المعنى، يعني يجب على الزوج إذا كان فقيرا أن ينفق النفقة التي تناسب زوجة الغنية أخذا باعتبار حاله. طيب الشافعي رحمة الله عليه قال العبرة بحال الزوج، لأن الله جل وعلا قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فهو أحظى بالدليل بالنسبة لقول الشافعي، قال العبرة بحال الزوج. طيب ما المعنى؟ زوج فقير وامرأة غنية، زين، ينفق على القدر اللي يستطيع، ما ينفق على القدر الذي بأخذ بحال المرأة الغنية، لأن الله تعالى قال ينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هذه قاعدة الشريعة، مشقة تجلب التيسير. المالكية والحنابلة أخذوا اعتبار حال الزوج والمرأة، يعني حال الزوج والمرأة، يعني ينظرون إلى حال المرأة وحال الزوج ويأخذون المتوسط. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن قول الشافعي هو الراجح، وأن العبرة بحال الزوج، بحال الزوج، لأن الآية نص ظاهر وصريح على هذا. حتى حديث هند قد يكون دليل للشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال أبي سفيان التاجر وغني، وذلك قال لا خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب المسألة الثالثة، هل المرأة طلب فسخ النكاح إذا أعسر الزوج؟ يعني الآن امرأة زوجها أصبح ما ينفق عليها، طيب ما هو السبب؟ قال والله أنا معسر ما عندي شيء. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن للمرأة الحق أن تطلب فراق زوجها لإعساره، ويستدل لهذا بحديث في الأثر، حديث سعيد بن المسيب، فالرجل لا يجد ما ينفق على أهله يفرق بينهما. وأيضا عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، بأن ينفقوا أو يطلقوا، قالوا بأن هذه أدلة قوية على أن للمرأة الحق بأن تطلب فسخ النكاح. طبعا هذا متى؟ إذا تنازع. أما إذا رضيت المرأة قالت لا أنا أعيش مع زوجي في السراء والضراء وفي العسر واليسر، في المنشط والمكره، في الأثرة وفي البؤس، وفي على كل حال أرضى بكسرة الخبز وبجرعة الماء، هذه مسألة أخرى، هذه امرأة عظيمة. المرأة اللي تقول والله أنا ما يمكن أفارق زوجي، ها، علشان والله أن أكلف ما لا يطيق، هذه امرأة عظيمة. وهذا كان حال نساء السلف، حال نساء السلف. شوف الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن، شوف من بعدهن أيضا، يصبرن على اللأواء والشدة وعلى البؤس والفقر، أهم شيء أن يكون تحت ظل زوج. لكن من ناحية الحكم الشرعي إذا تنازع قالت لا والله أنا وقعت في حرج، أنا في شدة، أنا في بؤس. وفي من النساء من أصلا علاقتها مع الزوج ليست بذاك، لاحظوا سبحان الله، علاقة المرأة إذا كانت بينها وبين زوجها من المحبة والقرب ومن الانسجام ومن التناغم، ما يمكن أن تتخلى عن زوجها، ما يمكن. في نساء اللي بسرعة تتخلى عن زوجها أصلا هي علاقتها هشة مع زوجها، ولذلك تبحث عن أي سبب، لكن هي من ناحية الشرع، من ناحية الشرع مأذون لها. فإذا كان الزوج وصل إلى مرحلة ما يستطيع أن ينفق عليها، ها، لها الحق في أن تطلب الفراق، لها الحق في أن تطلب الفراق. طبعا في قول آخر قالوا بأنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب عسر زوجها، استدلوا بحال السلف نساء الصحابة وكذا، قال وجد منهن من زوجها فقير معدم ومع ذلك ما طلبت الطلاق وما أذن لهن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والمسألة حقيقة يمكن أن يقال بأن المرأة إذا أعسر زوجها وخشيت على نفسها من الضرر الشديد فلها حق الفسخ، أما إذا استطاعت أن تعيش معه وأن تتحمل كما يتحمل هو فلا شك بأن هذا أولى. ولكن لا نستطيع أن نمنع المرأة التي ما استطاع زوجها أن ينفق عليها وأعسر، أنا ما عندي شيء. طيب المرأة من وين تجيب؟ مثلا المرأة لا تستطيع أن تعمل، ما عندها مثلا الشهادة ولا القدرات مثلا على العمل، من أين تأتي بالمال مثلا؟ هل يكلف أهلها بالإنفاق عليها؟ ممكن يقال هذا أيضا، لكن هل لها الحق في أن تطلب الفسخ إذا تضررت؟ نعم. أما إذا ما تضررت واستطاعت أن تعيش ولو يعني بشظف من العيش وبشيء من المشقة، الأفضل لها أن تصبر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، يقول له سلم عندي دينار، قال أنفقه على نفسك. لاحظ الترتيب الآن، ترتيب النفقات بالنسبة للنسب، قال أنفقه على نفسك. إذن الإنسان أول ما ينفق على نفسه لأنه مطالب بأن يسعى في عصمة نفسه وبقائه. قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك أولادك يعني. قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك يعني زوجتك، وقدم هنا الولد على الزوجة، لكن دلت الأحاديث الأخرى على تقديم الزوجة على الولد. قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك يعني المملوك. قال عندي آخر، قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد، هذا الذي عند الحاكم بتقديم الزوجة على الولد، وهذا هو الصواب من حيث الترتيب. إذن هذا الترتيب النفقة، وسبق أننا شرحناها. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر يعني هو يستفهم من الذين يجب علي برهم، قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. هذا أيضا سبق أنني وقفت معه قبل قليل فيما يتعلق بمسألة ترتيب النفقة من حيث النسب، تقدم الأم ثم الأب ثم الأخت ثم الأخ، ثم بعد ذلك يأتي مسألة الخالة والعمة والخال والعم وهكذا. بارك الله في الجميع. طبعا هذه النفقة الواجبة، هذه النفقة الواجبة. أما النفقة الفاضلة نفقة الفرض. أما نفقة النفقة، أنا مشغول قلت يمكن أدخل في باب الحضانة، بس أعتقد الوقت أدركني الآن تقريبا 50 دقيقة، لأن أجل باب الحضانة لأن باب الحضانة مهم. أنا قصدت أقول هذه النفقة الواجبة، نفقة الفرض. أما نفقة النفل فهذه مسألة يعني ينبغي للإنسان أن يتعاهدها وأن لا يهملها. نفقة النفل يعني هي الزيادة، تنفق على والدك حتى لو كان غنيا، على والدتك حتى لو كانت غنية، تتعاهد إخوانك بالهدايا والهبات والعطايا، هذا كله مما هو يعني مما تدعو إليه الشريعة. ومثل ما ذكرت أنا في بداية المجلس أن يتعاهد الإنسان أرحامه وأقاربه، خاصة الذين بينه وبينهم مشكلات، فإن هذا مهم جدا لما فيه من المصالح ودفع المفاسد. والله باب الحضانة يعني ليس بطويل، لكن فيه مسائل مهمة. صعب الآن أنني أدخل في هذا الباب، لا نرجعه إلى المجلس القادم، القادم، لعلي أكتفي بهذا القدر، يعني بركة 50 دقيقة. اللهم لك الحمد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.